قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح على شرطهما. قال الحافظ: وقد تقدم في صلاة الليل أحاديث نحو هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم وابن ماجه، ورواه البزار من حديث أنس، ورواه الطبراني عن أبي إسحاق عن ابن مسعود موقوفا قال: إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا صاح وقال: يا ويله، ويل الشيطان. أمر الله ابن آدم أن يسجد وله الجنة فأطاع، وأمرني أن أسجد فعصيت فلي النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت في هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة، فرأيت كأني قرأت سجدة، فرأيت الشجرة كأنها تسجد بسجودي، فسمعتها وهي ساجدة وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود. قال ابن عباس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة، فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له. قال الحافظ: رووه كلهم عن محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبد الله ابن أبي يزيد عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس. وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، انتهى. والحسن قال بعضهم: لم يروي عنه غير محمد بن يزيد. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. ورواه أبو يعلى والطبراني من حديث أبي سعيد الخدري قال: رأيت فيما يرى النائم كأني تحت شجرة، وكأن الشجرة تقرأ صاد، فلما أتت على السجدة سجدت، فقالت في سجودها: اللهم اغفر لي بها، اللهم حط عني بها وزرا، وأحدث لي بها شكرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: سجدت يا أبا سعيد؟ قلت: لا. قال: فأنت أحق بالسجود من الشجرة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة صاد، ثم أتى السجدة فسجد، وقال في سجوده ما قالت الشجرة في سجودها. وفي إسناده يمان بن نصر لا أعرفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنده سورة النجم، فلما بلغ السجدة سجد، وسجدنا معه، وسجدت الدوات والقلم. رواه البزار بإسناد جيد. الترهيب من نسيان القرآن بعد تعلمه، وما جاء في من ليس في جوفه منه شيء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أصفر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله. رواه الحاكم موقوفا وقال: رفعه بعضهم. الترغيب في دعاء يدعى به لحفظ القرآن، لم يذكر تحته حديثا على شرط كتابنا. الترغيب في تعاهد القرآن وتحسين الصوت به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري ومسلم. وزاد مسلم في رواية: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئسما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. استذكر القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. رواه البخاري هكذا ومسلم موقوفا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي. قال الحافظ: أذن بكسر الذال، أي ما استمع لشيء من كلام الناس كما استمع الله إلى من تغنى بالقرآن، أي يحسن به صوته. وذهب سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من الاستغناء، وهو مردود. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال الخطابي: معناه زينوا أصواتكم بالقرآن، هكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث، وزعموا أنه من باب المقلوب، كما قالوا: عرضت الناقة على الحوض، أي عرضت الحوض على الناقة. وكقولهم: إذا طلعت الشعرى واستوى العود على الحرباء، أي استوى الحرباء على العود. ثم روى بإسناده عن شعبة قال: نهاني أيوب أن أحدث: زينوا القرآن بأصواتكم. قال: ورواه معمر عن منصور عن طلحة، فقدم الأصوات على القرآن، وهو الصحيح. أخبرناه محمد بن هاشم، حدثنا الدبري عن عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زينوا أصواتكم بالقرآن. والمعنى: أشغلوا أصواتكم بالقرآن والهجوا به واتخذوه شعارا وزينة. انتهى. وروي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. رواه ابن ماجه أيضا. وعن ابن أبي مليكة قال: قال عبيد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث الهيئة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. رواه أبو داود، والمرفوع منه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. الترغيب في قراءة الفاتحة وما جاء في فضلها. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي بالمسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه،